القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، وحجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءة القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني. نفتتح القراءة كما عادتنا برواية قالون عن نافع بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. إخوة الكرام، نستأذنكم في بأن يعرف ضيفنا بنفسه. تفضل. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في المعهد العالي قضاء. مرحبا بك أخ إبراهيم. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تفضل اقرأ برواية قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت، قلت أن اعبدوا بضم النون، من الذي قرأ بكسرها؟ حمزة وعاصم أبو عمرو. أحسنت، حركوا النون بإيش؟ بالكسر، أما البقية فحركوها بالضم تخلصا من التقاء الساكنين. شاهد ذلك من الشاطبية: وضم كأول الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. قل ادعوا أو ينقص قال تخرج أن اعبدوا، ومحظورا ينظر معقد استهزئ اعتلا. أحسنت، قرأت لقالون بضم النون، فاندرج معه من؟ ابن كثير وابن عامر والكسائي. أحسنت، من ستعطف بعد ذلك؟ أبو عمرو، تفضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل اندرج معه أحد؟ نعم. من؟ حمزة وعاصم. بعد ذلك ستعطف؟ ورش. نعطف ورشا بالنقل في قوله رسولنا نعبده. تفضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. من فضل من السبعة؟ خلف السكت على المفصول وهو كذلك يقرأ بإيش؟ بكسر النون. تفضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت، فمنهم؟ فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. في قوله الضلالة ما الذي فيها؟ فيها الإمالة الكسائي. أحسنت، قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا ابن كثير والكسائي. أحسنت، ستعطف من هؤلاء الكسائي. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. سنت. ثم قالوا بصلة الميم ليندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير أسمعنا. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرأت لقالون تخلف عنه من؟ ورش وحمزة. أما البقية فهم موافقون. من ستعطف من هذين؟ حمزة. حمزة تفضل. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم نعطف ورشا. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. وما لهم من ناصرين. بالتأكيد لا نقف على قوله يهدى. أعد الآية كاملة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. في قوله هداهم فيها الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وفيها كذلك التقليل لورش. قرأت لقالون في قوله لا يهدي يقرأها إيش؟ لا يهدى. قرأ نافع ومن معه كذلك بن كثير وعمر وبن عامر. نعم أهل السماء ومعهم بن عامر قرأوا بإيش؟ بضم الياء وفتح الدال والف بعدها يهدى. وقرأ الكوفيون يهدي بفتح الياء وكسر الدال. أحسنت. ويا بعدها ساكنة لا يهدي. يقول الشاطبي سما كاملا يهدي بضم وفتحة. قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل للبناء لما لم يسمى فاعله، أو فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من أراد الله عز وجل هداية ضلاله فلن يهدى من غير الله، ولا أو كذلك المعنى الآخر فإن الله عز وجل لا يهديه لأنه حكم عليه بالضلالة. فأخذت معنيان، أخذت الآية أو ذكرت الآية معنيين مختلفين في هذه الآية، لكنهما غير متعارضين كما هي عادة القرآن الكريم. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لعاصم. قبل عاصم قرأنا فإن الله لا يهدى من يضل. نقرأ لمن الآن؟ لعاصم. نقرأ لورش يقلل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي. نعم صدقت أحسنت. نقرأ لعاصم. نعم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أحسنت. لكن أيضا على وجه التقليل، على وجه الفتح في قوله إن تحرص على هداهم، نعم يبقى ورش متخلف في قوله هداهم، لأنه لو قرأها بالتقليل في لا يهدى فلا بد أن يقرأ كذلك هداهم بالتقليل كذلك. قرأت لعاصم فاندرج معه، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. فإن الله لا يهدي من يضل، لم يندرج معه أحد. ستقرأ لقالون الآن بيش يصلت ميم الجمع، يصلت ميم الجمع، تفضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. وما لهم، وما لهم من ناصرين. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش. لورش بالتقليل، أما بالفتح فإنه ذهب مع قالون على قراءته في الوجه الأول، تفضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لخلف. لخلف بالإمالة الكبرى في هديهم، تفضل. إن تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أحسنت. أنت لاحظت عدم الغنة في قوله من يضل، لذلك نعطف من؟ خلاد. نعطف خلادا ليندرج معه كسائي. الكسائي، تفضل. إن تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أحسنت. وأقسموا بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ابن كثير وخلف. أحسنت. ابن كثير لوجود ميم الجمع، وخلف ترك الغنة في قوله من يموت، من يموت. إذن نبدأ بمن؟ خلف. بخلف، تفضل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم قالوا بصلة الميم ليندرج معه ابن كثير. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فلا وعدا عليه، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالطبع بلى فيها إيش؟ التقليل والإمالة. أحسنت. التقليل والإمالة، الإمالة لحمزة والكسائي والتقليل لورش، كذلك له فيها الفتح. وفي قوله الناس جاءت مكسورة ففيها إيش؟ الإمالة لدوري أبي عمرو. لدوري أبي عمرو، أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه وكل إلا ورشا وابن كثير، طبعا وجها لورش، وابن كثير أيضا لم يندرج، ودوري البصري لم يندرج، وحمزة والكسائي. سنعطف من هؤلاء دوري البصري لأنه أقرب إلى رأس الآية. بلى وعدا عليه، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسن. بعد ذلك نعطف ابن كثير. ابن كثير، تفضل. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الوجه الذي هو لورش، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم نأخذ أول المميلين إمالة كبرى في بلاء، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الوجه لمن؟ لخلف. لخلف، لم يندرج معه خلاد ولا الكسائي لوجود الغنة، فنعطفهما، تفضل. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. في قوله ليبين لهم، النون بعدها اللام هنا ما الذي فيها؟ إدغام. السوسي. إدغام كبير للسوسي. قرأت لقالون قصرت المنفصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو البصري. أحسنت. ستعطف بعد ذلك قالون. أحسنت. قالون بإيش؟ سلة الميم. سلة الميم على القصر. على القصر. تفضل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أحسنت. أيضا هنا لم يندرج معه. هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه ابن كثير لوجود صلة الكناية في قوله فيه. اقرأ لقالون وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. اندرج معه أهل التوسط. أهل التوسط. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بإيش على هذا الوجه؟ سلة ميم الجمع. سلة ميم الجمع. تفضل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورشا وسيندرج معه حمزة. حمزة. نعطفه بإشباع المد المنفصل. تفضل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. بعد ذلك نعطف ابن كثير. ابن كثير. حسنت. تفضل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. حسنت. من فضل من القراء؟ السوسي. السوسي. حسنت. تفضل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. حسنت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا في قوله كن فيكون هذه النون لو وصلنا فإن ابن عامر والكسائي يقرؤون أحسن ينصبون النون كن فيكون على أن يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والباقون برفعها على أن فاء هنا عاطفة وتتميز قراءتان وقفا بإشمام وروم في قراءة الرفع والإسكان فقط في قراءة النصب يعني أو عند وصلها بما بعدها. يقول الشاطبي في ذلك وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفاراويا. هو ذكرها هناك في قوله في سورة البقرة في آخر الجزء الأول تقريبا وهناك يقرأ ابن عامر فقط أما هنا قال وفي النحل مع ياسين وأيضا في موضع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا. كفى راويا الكاف لابن عامر والراء للكسائي. أحسنت. أما في قوله نقول له أن نقول له هذا لفيها إيش؟ الإدغام للسوسي. الإدغام للسوسي إدغام كبير. قرأت لقالون قصص المنفصل هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه أحد. سنعطف بعد ذلك إيش؟ السوسي. نعطف السوسي. تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ ابن كثير. نعطف ابن كثير. تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عفوا، في قراءتنا في الأولى لما قرأنا لقالون في قصر منفصل درج معه دوري البصري على وجه القصر، بعد ذلك نحن عطفنا السوسي بإدغام نقول له، ثم ابن كثير بصلة هاء الكناية في قوله أردناه. الآن اقرأ لقالوم وسط المنفصل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحسنت، بعد اندرج معه دوري البصري وعاصم. وعاصم، أحسنت. بعد ذلك نعطفه ابن عامر، لو وقفنا بالسكون على فيكون إذا أردنا إظهارها بإيش؟ بالسكون بالروم. نعم، هنا إذا وقفنا عليها بالروم، عفوا بالسكون. نعم بالسوف يكون. نعم، أقرأ لابن عامر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبعا هو يقرأها بإيش؟ بالنصب. بالنصب، أحسن. ويظهر هذا في حالة إيش؟ الوصل. أو الروم. نقرأ لخلاد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سنت، هنا قرأنا لخلاد بترك إيش؟ بترك السكت. نعطف بعد ذلك ورشا بمد اللين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحسنت، وسطت اللين وكذلك أشبعت المنفصل. اقرأ بمد اللين بالإشباع مد اللين، كذلك إشباع المنفصل وإشباع العارض السكون. معه فضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم نقرأ لحمزة بالسكت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم خلف له مثل هذا الوجه الذي قرأت، إلا أنه يروم ضمة النون والذين هاجروا، أو يقرأها بالإشمام. لحمزة سكت على المفصول. خلف ما قرأنا له بالسكت؟ لا، قرأنا لحمزة بالسكت في شيء. خلاص انتهى الأمر، اللي يبقى فقط الإشمام والروم لخلف يتميز به عند إيش؟ عند السكت على شيء. فله فيها وجهان، له مع السكت عدم الإشمام أو الروم، وله كذلك وله الإشمام أو الروم. لكن خلاد ليس له مع السكت، خلاد ليس له مع السكت لا روم ولا إشمام. نعم، إنما قولنا لشيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحسنت، في قول الله تعالى نقول له فيها إيش؟ الإدغام السوسي. الإدغام السوسي. وفي قوله كن فيكون قرأ بن عامر. قرأ بن عامر والكسائي بنصب نون فيكون، والباقون برفعها. نعم، لا تظهر هذه القراءة إلا بالوصل أو بإيش؟ بالإشمام أو الروم لتتميز وتظهر قراءة الرفع. أما إذا أسكن فإنها تكون محتملة النصب والرفع. يقول الشاطبي في ذلك: وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفاراويا. يعني ابن عامر يقرأ موضع البقرة فيكون، ويوافقه الكسائي في موضع النحل مع ياسين، مع ياسين. ولذلك قال كفى راويا، كفى راويا. قرأت لقالون قصرت المنفصل، قصرت المنفصل. لم تظهر لنا حركة النون إلا لو وصلت بما بعدها حركة النون في فيكون. من الذي وافقه؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. ستعطف بعد ذلك السوسي. السوسي، تفضل. أحسن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بعد ذلك نعطف ابن كثير. ابن كثير لصلتها الكناية، تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حينما نوسط المنفصل لقالون سيندرج معه دوري أبي عمرو وعاصم على توسط المنفصل، على توسط المنفصل، لكن بقراءة إيش؟ بقراءة النون بإيش؟ بالرفع. ولذلك اقرأها وصلها بما بعدها لتتبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله. أحسنت. هنا ظهرت حركة النون فيندرج معه دوري أبي عمرو وعاصم. أحسنت. بعد ذلك لو قرأنا نقرأ لابن عامر ونصل تظهر مخالفته، هو والكسائي يوافقه، تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلادا مد المفصل. أحسنت بالإشباع، تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا بإيش؟ التوسط في شيء، في اللين. ولنا في والمد في المنفصل، والمد الإشباع في المنفصل، ثم النقل بعدها، ثم النقل بعدها. والعارض للسكون لابد أن نتوسط أو نشبع، تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حسنت. بعد ذلك نعطف ورشا بإيش؟ مد شيء. نعم، بالإشباع مد اللين، وإشباع كذلك المنفصل، وإشباع العارض للسكون، تفضل. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حسنت. بعد ذلك نقرأ لحمزة بالسكت في شيء، تفضل. إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بقي معنا إيش؟ خلف. بقي معنا وجه لخلف الذي هو السكت إيش؟ على المفصول. على المفصول، السكت العام على شيء وعلى مفصول. وعلى المفصول، تفضل. إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحسنت. نحن قرأنا لورش وقرأنا لحمزة بخلاد وخلف، وكل هؤلاء أيضا إذا وصلوا فيكون فإنهم يرفعون النون، وإن شاء القارئ لهم لهؤلاء كل من يرفع النون له أن يقرأها بالإشمام أو يقرأها بالروم. أحسنت. والذين هاجروا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في قوله لنبوئنهم، هذا لو وقف عليها حمزة لأبدلها ياء خالصة. ياء خالصة. أما في الدنيا فإن فيها الإمالة لحمزة الكسائي والتقليل للبصري لأن على وزن فعلى وبالفتح والتقليل يورش. وفي قوله أكبر لو كانوا فيها إيش؟ إدغام، إدغام السوسي، إدغام كبير، إدغام الراء في اللام. قرأت لقانون اسكنت ميم الجمع وفتحت في الدنيا فاندرج معه، وفقه من؟ بن عامر. بن عامر ومن؟ وعاصم. وعاصم أحسنت. سنعطف بعد ذلك، نعطف ورش. ورشاً على بالنقل والقصر. نعم، وعلى فتح إيش؟ الدنيا. على الفتح. نعم تفضل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد ذلك نعطف ورشا بتقليل الدنيا. تفضل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نحن لما فتحنا على فتح في الدنيا معها إيش؟ القصر. معها القصر والطول. والطول لو أخذنا الطول في مد بدل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. حسنت. نأخذ بعد ذلك تقليل الدنيا ويكون معها إيش؟ الطول. التوسط ويكون معها كذلك الطول. التوسط قرأته قبل قليل فأسمعنا روايته بالطول. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فقرأ لقالون نصل ميم الجمع. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد ذلك نعطف قالون على صلة ميم الجمع بتوسط إيش؟ عفوا، نعطف قالون بتوسط المنفصل وإسكان ميم الجمع. عفوا إيش؟ دوري أبي عمرو بالتحقيق في الآخرة قبلها على وجه الفتح. نعم، دوري أبي عمرو الذين هاجروا في الله على وجه التخلي. صحيح. نعم، ليس نحن ليس بين أيدينا عفوا ليس بين أيدينا مد منفصل. إذن عندنا نعطف دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. نعم، على وجه ما قرأنا لورش بالتقليل في الدنيا نحقق إيش؟ الآخرة. الهمزة في الآخرة. نعم تفضل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولأجر الآخرة أكبر لو أقرأ للسوسي. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم نقرأ لخلف. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسنت. نقرأ لخلاد بالغنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قرأت بالسكت ثم عطفت بترك السكت بتركه. جميل. بقي أن نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. تفضل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قرأت لخلات قبل قليل بترك السكت في الآخرة فاندرج معه الكسائي. الكسائي أحسنت. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قرأت لقلون اسكنت ميم الجمع فاندرج معه جميع القراء إلا بن كثير. نقرأ لقلون لام بصلة ميم الجمع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أحسنت بارك الله فيك وأحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.